الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله بعد أن ذكر قصة غزوة بني النضير، قال: غزوة نجد. يقول: وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون قتال وتضحية توطد سلطانهم في المدينة، وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم، وأمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران، وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة. فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي نجد. فيافي يعني الصحارى التي فيها الجبال، ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبها إخوانهم مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب والصفر لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. وقد ذكر أهل المغازي والسير لهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى سنة 4 من الهجرة، ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فهو أمر تقتضيه ظروف المدينة، فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد اقترب، وإخلاء المدينة مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا، بل كان لابد من خض شوكتهم، يعني نزع شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحال بدر. وأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 4 هي غزوة ذات اللقاء فلا يصح، فإن غزوة ذات اللقاء شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري، وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر. ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة. غزوة بدر الثانية. يقول: لما خضب المسلمون شوكة الأعراب وكفكفوا شرهم أخذوا يتجهزون لملاقات عدوهم الأكبر قريش، فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه وأن يديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما للبقاء. ففي شعبان سنة 4 من الهجرة، شهر يناير سنة 626 من الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فرسا، حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، فنزل بمجنة ماء في تلك الناحية. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقبة القتال، في عاقبة القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب واستولت على مشاعره الهيبة. فلما نزل بمر الظهران خار عزمه فاحتال للرجوع، وقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عم خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا، فقد رجع الناس ولم يبدوا أي معارضة لهذا الرأي ولا أي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. وأما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا بدرهم درهمين، يعني كل درهم ربحوا في درهم. ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم، وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف. وتعرف هذه الغزو ببدر الموعد، وبدر الثانية، وبدر الآخرة، وبدر الصغرى، غزوة دومة الجندل. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام، واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون. مكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول 5 من الهجرة. وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له منكوس، خرج يسير الليل ويكمن النهار، يعني يختفي بالنهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، أي وهم لم يعدوا أنفسهم للقتال. فلما دنا منهم إذا هم مغربون في وقت الغروب، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحدا. ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. ودومة موضع معروف بمشارف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليال، وبعدها من المدينة 15 ليلة. بهذه الإجراءات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف، وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين، وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطت بهم من كل جانب. فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود، وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار، تظاهروا بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق لقريظة. واستكانت البدو والأعراب، وحادت قريش، بعدت، مالت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. قال غزوة الأحزاب. عاد الأمن والسلام وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر، فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت الليالي والأيام عن بص نفورهم وتوطد سلطانهم تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون من أنفسهم في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك أي في الغزو مرة أخرى إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب. وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. سبحان الله أن هذا سمتهم دائما، فهم يجيشون الجيوش من غيرهم ويكونون هم في أول المستفيدين. قال ثم وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران. وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن رغم العهد والصلح الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث المعوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر ابن رحيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم، جيش كبير جدا يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. وهذا العدد لم يحصل اجتماع العرب في عدد مثله قط في أي معركة قبل ذلك وفي أي صراع بين القبائل قبل ذلك، إذ ليس من عادة هذه القبائل أن تجتمع وأن يعني تأتلف بهذه الصورة على هدف واحد. يقول ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطرا على كيان المسلمين مما يقاس، وربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها، فلم تكن تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة. وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، إذا حوصرنا خندقنا علينا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، توكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. وفي البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك تغييرا لصفته التي قيلت أول مرة، هي فاغفر الأنصار والمهاجرة، لأنه ليس يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، أو قاله أحيانا كذلك لأجل أن يبين فضيلة المهاجرين وأن تقديمتهم على الأنصار هي الأصل، وأن تقديم الأنصار عليه في الذكر في البيت إنما هو لأجل ضرورة الشعر، أو يعني ضرورة الرجز في الحقيقة، هذا ليس الشعر ولكنه من الرجز. وهذا يدل على الحالة المعنوية التي كان عليها المسلمون أثناء حفر الخندق، فهم إنما يريدون الآخرة ويطلبون المغفرة من الله عز وجل، وقلوبهم مؤتلفة، كلهم يدعو لبعضهم بعضا، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للمهاجرة والأنصار، مرتبطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتبطون بقيادتهم، لم يتفرقوا عنها. ومثل هذا الإنشاد في مثل هذه الأحوال مما يقوي القلوب ويثبت النفوس ويحيي معاني الخير والإيمان في القلوب. ولذا كان مشروعا يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإنشاد إنشاد الشعر والاجتماع على قوله في مثل هذه المواقف كان هاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفه عن النفوس ويحفز القلوب ويثبت الأقدام به بإذن الله تبارك وتعالى، كما أنه كلام يتضمن أحسن المعاني وليس بديلا عن القرآن قطعا، وليس يتخذ ديدنا على الدوام حتى في وقت الراحة أو وقت الرخاء. فاستعمال مثل هذا لا يضر بل يفيد، بل هو اتباع للسنة في مثل المواطن التي ورد فيها. قال: وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وفيه عن البراء بن عازب، هذا الحديث كله في البخاري، قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجل بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها: أبينا. وفي رواية: إن الأولى، إن الذين، قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كلها معاني إيمانية عظيمة قالها عبد الله بن رواحة، وصارت نشيدا ينشده المسلمون في حفر الخندق ويكرر في مواطن متعددة، وهم يشهدون فضل الله عز وجل عليهم في الهداية، وأن أعظم نعمة أنعم الله بها التوفيق للصلاة والصيام والصدقة، وفي رواية في صحيح مسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. فيها شهود خلق الله لأفعال العباد وقدرته سبحانه وتعالى على قلوبهم، فهو الذي ينزل السكينة في قلب من شاء، كما أنه الذي يقذف الرعب في قلب من شاء. وحصول السكينة في قلب العبد تجعله يحيا الحياة الطيبة الهنيئة، يعني حتى ولو كان الأعداء يحيطون به من كل جانب، تحزب الأحزاب حول المسلمين لم يرى مثله، وكما سمعتم لم يكن عدد المسلمين في هذه الغزوة بأسرهم بالأطفال والنساء والشيوخ والرجال يزيد على 10,000، بل كان أقل من ذلك والله أعلم وأعلم. فالمقاتلون فقط من القبائل المتحزبون على المسلمين الذين اجتمعوا على حربهم، وهذا معنى التحزب، أن يجتمعوا على أمر واحد وغرض واحد، كانوا أكثر من عدد المسلمين عموما. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء كف من شعير فيصنع لهم بإهالة سنقة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإهالة الدهن، السنقة متغيرة الرائحة من طول ما بقيت، بدأت يصيرها نوع من التعفن، ولكن ليس هناك أي غير ذلك، والطعام الذي أصابه شيء من التعفن إذا لم يصل إلى درجة الضرر لم يحرم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة في السنخة. أهل الخندق الذين يحرون كفي، يعني يملأ كفي أنس رضي الله عنه، كفين فقط من شعير، يعني ربما لا يكفي أسرة صغيرة في زماننا. يصنع لهم الشعير بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الاقتصادية حالة صعبة جدا، والحالة العسكرية في خطورة، والموقف أن الأرض كلها ليس فيها مأوى للمسلمين، قد أحاط الكفر من كل جانب بالمسلمين، لا يوجد من ينصرهم من أهل الأرض إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرهم. قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، رفع الثياب عن بطونهم فضربتوا الأحجار على بطونهم، كل رجل ربط حجرا من الجوع ليسكن حركة البطن، يعني البطن تتحرك بشدة فيربط حجرا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين صلى الله عليه وسلم. فهو كان يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان أشد جوعا منهم ويحتمل عليه الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله عز وجل في الأرض، بل خيرة من عاش على وجه الأرض بعد الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على وجه البسيطة من يوم خلقها الله، بل في الأرض وفي السماء، والصحابة مع خير من صحب الأنبياء، وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، والسابقون الأولون رضي الله تعالى عنهم. ويبتليهم الله عز وجل بهذا الخوف والجوع، بالأعداء الذين أحاطوا بهم من كل جانب وتحزبوا عليهم بما لم يروا مثله، وبالجوع الذي لا يجدون معه ملء كفي يعني صبي أو ملء كفي من ينادي البلوغ من شعير يطعمهم، والإهالة السمحة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهذا والله فيه عبرة وعظة لأهل الإيمان في كل زمان، إذا رأوا الأرض قد ضاقت عليهم وتحزب الأحزاب عليهم، فهذه سنة الله الماضية. إذا وجدوا الإمكانيات الضعيفة والعجز والفقر والحاجة، ولكن لابد أن يلجأوا إلى الله وأن يشهدوا فضله ونعمته بالهداية، وأنهم يأبون أن يقبلوا الفتنة، يأبون أن يستجيبوا لداع الشرك والكفر والفسق والفجور. يقول: وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة. رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، جوعا شديدا، مخمصة مجاعة، خمصا جوعا شديدا، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير. صاع الشعير يعني 2.5 كيلو تقريبا من الشعير أو أقل. ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو، حديث رواه البخاري. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، أنها جعلت تخبز وتخرج وتطعمهم وتغرف امرأته، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بارك ودعا الله عز وجل، قد دعا بالبركة فيها ووثق فيها، فكفت 1000 وبقيت كما هي. وجاءت أخت النعمان ابن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى بها به أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده في فوق ثوب، فرقه فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. سبحان الله، كانت يعني تحملها فتاة صغيرة بطعام أبيها وخالها، وإذا به يكفي أكثر الناس. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إن يوم الخندق كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة لا تريد أن تنكسر بالمعاول، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نذوق ذواقا. كان لهم 3 أيام لم يذوقوا أي شيء من الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيل، عاد كوما من تراب. هذه الصخرة عجزوا عنها ولم يستطيعوا كسرها عدة مرات، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فصارت كثيبا ينهال من تراب، أي صار رملا لا يتماسك. قال البراء: لما كنا يوم الخندق، حديث هذا الماضي رواه البخاري، قال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعادن، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخذ المعول، فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر، قطع جزءا آخر، فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، وإني والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني، صلى الله عليه وسلم. هذا فيه معجزة عملية ومعجزة خبرية. فالمعجزة العملية هي كسر هذا الحجر الذي لا تأخذه المعاول، والثانية عدة معجزات حقيقة، البشارة في مثل هذه الأحوال الضيقة التي يخاف المسلمون على أنفسهم وأهليهم ولا يجدون عونا لهم، ولا يتصورون فقط أن يرجع الناس إلى بلادهم دون أن يأخذوا منهم أحدا، أن يرجع الأحزاب إلى بلادهم دون أذية المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم سوف يمتلكون كنوز البلاد العظمى في ذلك الوقت، قصور الشام وهي بيد الروم، قصور قصر المدائن الأبيض في قصور فارس بيد الفرس، واليمن كذلك. فهو يبشرهم بما هو من أبعد الأمور عن العقل في ذلك الوقت. ولم تمضي على هذه الواقعة 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، حتى كانت جيوش المسلمين تمتلك بفضل الله عز وجل الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قصور الشام وقصور المدائن واليمن ومصر وبلاد ما وراء النهر أكثر بفضل الله عز وجل ونعمته ورحمته. الحديث رواه النسائي وأحمد في مسنده، وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات، الحرات اللي هي الجبال من حجارة سوداء، والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، يعني معظم جهات المدينة تحيط بها جبال صغيرة لا يسهل أن تخترق، إلا جهة الشمال في جزء منها في أرض منبسطة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. اليهود كانوا في الجنوب، وعسكر جيش الأحزاب خارج الخندق في شمال المدينة، الشمال الشرقي منها، واصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغالة، فأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعنون ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الشام وفتح فارس وفتح اليمن، وهم لا يأمنون أن يذهبوا إلى قضاء حوائجهم، ليس عندهم ثقة بوعد الله عز وجل، وإنما في قلوبهم الشك والريب، نعوذ بالله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم لا ينصرون، يعني ينادون بهذه الكلمة يرفعون بها أصواتهم ليعرف بعضهم بعضا ويهجموا على من أراد الاقتحام. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري، فجعلوا في آطان المدينة في حصون المدينة. كان موقفا شديدا جدا أن البيوت نفسها لا يؤمن عليها، 10000، يعني لو أن مجموعة صغيرة تسللت من بعض من جهة أخرى يمكن أن تدخل إلى المدينة، والمسلمون في جانب واحد منها واليهود في جانب آخر، الموقف خطير، فكان لابد من وضع النساء والأطفال في حصون المدينة. وهذا يدلنا أيضا على قلة عدد المسلمين، لأن الحصون كونه تصلح أن يجتمع فيها الكل يدل على قلة العدد. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة غددوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب. هي الخندق يعني كانت مكيدة أو كانت خطة ما عرفها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا. فأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور فكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، لم يكن من أخلاقهم وعادتهم. فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود ابن عبد ود ابن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا، قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبغة بين الخندق وسلة، السبغة الأرض التي لا نبت فيها بين الخندق، إذنهم عبروا فعلا لأن المسلمين متخصصين بسلة والخندق بعيد عن سلة، فالمسلمون أمامهم فنجحوا لكن عدد قليل في عبور هذه الثغرة الصغيرة من الخندق. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، فدعا عمرو بن عبد ود إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره، يعني لن يرجع مرة ثانية، قتال إلى النهاية، وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيلة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، يعني في أحد أيام الخندق، فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان وادي في المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يدل على أن صلاة الخوف لم تكن شرعت، وربما كان هذا الترك لأجل الانشغال حتى نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك لشدة الانشغال ولم تكن صلاة الخوف شرعت، ولم يكن يمكن أن يترك الخندق، فلذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاها بعد المغرب. وأما الآن فإن الله عز وجل قد رخص للمسلمين في صلاة الخوف حتى ولو صلوا إلى غير القبلة، ولو صلوا ركعة واحدة، ولو صلوا ماشين أو راكبين أو مقاتلين يومئون بالصلاة إيماء ولو ركعة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرعت الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. قال: وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني صلاة العصر. وهذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. كان الأمر شديدا جدا. من هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، بل اقتصروا على المرامة، رمي بالنبل والمناضلة، إلا مقتل عمرو بن عبد ود على يد علي بن أبي طالب فكانت وقعة واحدة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل واحد أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامة رمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، عرق في الذراع، سريان متصل بالسريان الرئيسي بالأورطة. هذا السهم الذي رمي سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه قطع منه هذا السريان. رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العلقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهده فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. رضي الله تعالى سبحانك رب. يعني هو كان رضي الله تعالى عنه أحب قوم أن يجاهدهم، أحب أن يجاهد قريش لأنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، وهو يرى أن غزوة الأحزاب نقطة تحول وأنه سوف تنتهي الحروب بعد هذه الغزوة. وهذا من فراسة المؤمن ومعرفته بسنن الله عز وجل، وأنها إذا ضاقت جدا كانت بداية الفرج ونهاية الأزمة، وهي كانت بالفعل أشد اللحظات شدة. غزوة الأحزاب نتصور حصار مدينة، المدينة محاصرة، المشركون أضعف عدد السكان أصلا أو أكثر من عدد السكان أصلا، واليهود يغدرون، والأمر إلى استئصال أمر الإسلام وليس إلى مجرد هزيمة يمكن أن تدرك، كما كان في غزوة بدر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم دعي له عريش ليلحق بالمسلمين في المدينة إن حدث حادث. وفي غزوة أحد كان هناك 700 فقط مقاتل، وهناك بالمدينة أعداد أخر. الأمر كان خطيرا للغاية، لكن سعد رضي الله عنه يتفرس ويظن أن الله قد وضع الحرب بينه وبين قريش. هذه قالها والله أعلم في آخر الأمر، وتوقف النزيف مدة ثم انفجر بعد ذلك بعد أن قضى في بني قريظة بحمد الله عز وجل. قال: وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة رضي الله عنه، لأنه رأى غدرهم كما سيأتي. مع أن بنو قريظة، بني قريظة كانوا حلفاء الأوس في الجاهلية، حلفاء سعد، موالي سعد، الذين كانوا يجتمعون معهم ضد أعدائهم من الخزرج الذين كان بنو النضير كان بنو النضير خلفاؤهم، وكذا بنو قينقاع. قال: وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب، حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة. فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، يعني الذي يعقد باسمهم المعاهدات ومنها المعاهدة مع المسلمين. قال: وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم، فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه. كعب بن أسد القرظي خائف، لا يريد نقض العهد في بداية الأمر، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه. عاقبة قبول الباطل والخزي الذي أصابت الفريقين بعد ذلك، سمع منه باطلا. قال: فقال له حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، طام يطم جيدك بجيش زي البحر سوف يغطي على كل ما يقف أمامه، جئتك ببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجمع الأسيار من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بدنب نقمة إلى جني أحد. الأمير اللي كان بيخطط اليهود والعياذ بالله، حيي بن أخطب، كان غزوة الأحزاب اللي مجمع ومنزل الناس ومتفق معهم وأخذ العهود عليهم، زعيمهم حيي بن أخطب اليهودي المجرم. قد عاهدوني وعاقدوني، قال: قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليمكنهم من ذلك. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، جايين بسحاب منظر والمية بتاعته خلصت، يعني يقصد طاقتهم قد ايه، وهو سبحان الله أقسم على ذلك وقد كان جاءه بذل ما وقع لليهود مثله أشد يعني قبيلة ما لها الذل والهوان وكانوا قريبا لأجل ما أن عهد نقض العهد كان في فترة أخطر ما يمكن، نقض بنو قينقاع ولا بنو النضير كان في فترة ليس في هذه المخاطر، إنما كان أشد فترة كان من يعني لو تم لهم ما أرادوا انتهاء أمر الإسلام وما كان الله ليمكنهم. الحمد لله. قال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة في الذروة والغارب، مثل يقولوا أعلى الذروة والغارب أعلى ظهر البعير، يعني يقعدوا يعملوا حاجة في البعير إذا كان ناشف لغاية ما يستكين، يقعدوا في ذروته كده يهدوه ويخلعوه، حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. وعدوا بأنه عشان يؤكد له صدقه وعزمه الأكيد على الحرب واطمئنانه لما جاء به من قريش وغطفان أنه سيدخل معه حصنه يصيبه ما أصابه، يعلم ما سوف يصيبه قطعا إذا انصرفت قريش، ليس باليهود قدرة على حرب منفردين. قال: فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيع. حسان رضي الله تعالى عنه لم يكن له في أمر القتال، كان من الضعفاء وكان لا يحسن القتال، وإنما كان يحسن أن يجاهد بلسانه ويتكلم الأشعار وينشر الشعر بلسانه. صفية بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت صفية: وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن. فهذه من النزالة والجبن، المسلمون في الخندق المقاتلون، وهذا اليهودي يريد أمر النساء والصبيان، يريد أن يستغل ثغرة يخطف بها أحدا أو يفعل شيئا، فجعل يطيف بالحصن. وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. قالت: فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود، فيدل على مواطن الضعف بالحصن. وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. هو ليس له في أمر القتال، لا يحسن القتال. قالت: فاحتجزت، شدت وسطها حجزة على وسطها، ثم أخذت عمودا رضي الله تعالى عنها، ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن. ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل جيد السلاح والثياب بتاعته مش عايز تكشفه. فقال: ما لي بسلبه من حاجة. رضي الله عنه. إسناده صحيح. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي بسبب وجود بقى رجال مقاتلين، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤانهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحققه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجه بما يجب من الوجهة العسكرية. وبعث لتحقيق الخبر السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. دول أصلا كانوا حلفاء لهم في الجاهلية أو هم من الأنصار. وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. يعني قولوا كلام لا يفهمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم قد نقضوا. ولا تفتوا في أعضاد الناس، يعني لا تقولوا علنا قد نقض اليهود العهد، لأن كثيرا مثلا يحتمل أكثر الناس سوف تضعف عزيمته، يبقى مصيبة فوق المصيبة، 10,000 مقاتل واليهود أيضا، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، لأن ذلك يقوي القلوب. هذه الحالة مراعاة الحالة المعنوية للمسلمين. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنه. فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضى الوقارة. عضى الوقارة دول اللي قتلوا أصحاب بئر معونة، لما قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عضى الوقارة، أي إنهم على غدر كغدر عضى الوقارة في أصحاب الرجيع. أن الرجيع غير بينهم أصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب. سبحان الله، لو كانت خطط المشركين يعني أفلحت فعلا هم اليهود ما كناش احنا مسلمين. تخيلوا الأمر كيف كان يمكن، يعني لو استؤثر الإسلام في تلك الغزوة ما كانش فيه في الأرض أصلا أحد يعبد الله عز وجل إلا أهل المدينة. احنا يعني لما المسلمين يتحصروا في مكان ولا حاجة كده في أزمة خطيرة، لكن غيرهم مئات الالوف، لا الاف الملايين في الحقيقه، ولن يعني يضيع الحق من الارض، ونسال الله العافيه. يقول: وقد كان احرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينه وبين قريضه شيء يمنعهم من ضربه من الخلف، بينما كان امامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحزن، وصاروا كما قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم، كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وما هي بعورة؟ لأن النساء والسبان أين؟ في الحصون، معروف أن الحصن وضعه أأمن. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه، تغطى بثوبه حين أتاه غدر قريظة، فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض مبشرا يقول: الله أكبر، أبشر يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تفاضل الأحزاب. فتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، يرجعوا ويأخذ مثل الجزية، مثل الضريبة، مال يدفع للتخلص من شر المشركين، حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراودة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمع وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حادث لنا فيه، لنا للأنصار، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، يا إما ضيافة يا إما بيع. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ولكن هذا يدل على أن هذا قد يجوز عند الضرورة، عند ضعف المسلمين وضعف عزيمة الكثيرين منهم، لكن لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة هائلة كالجبال من السعدين مضى على أمره ولم يمضي هذا الأمر. ومن هنا أخذ المسلمون جواز أن يعاهد المسلمون المشركين على مال يدفعه المسلمون عند الضرورة، وإن كان فيه صغار على المسلمين، إلا أنه لدفع صغار أشد منه من سبي النساء والذراري وقتل النفوس، ويمكن بالأولى أن يصالحوهم على غير مال، أن ينصرف المشركون دون أن يأخذوا شيئا ودون أن يدفع المسلمون شيئا، حسب المصلحة في اختلاف الظروف واختلاف القوة بين المسلمين وبين أعدائهم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهدم دموعهم وفل حدهم فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. يعني حيجي ينضم للمسلمين هم ألف ألف واحد، فالأمر لا يعني يغير كثيرا، إنما أنت رجل واحد، لكن الذي يمكن أن يفعل رجل واحد هو في التفرقة بين الكلمات. فذهب من قوم من فوره إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهجوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا قد لقد أشرت بالرأي. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 من الهجرة بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، هلك الكراع الخيل الخف الإبل من طول الحصار، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننادز محمدا. فقالت وقريظة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وصارت بعد ذلك يضيف بها اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هاجم الأحزاب. يقول وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسار بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارصة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحالة وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده فأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة. فكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، فأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة.

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس برئيسهم كعب بن أسد، كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا، بيعمل فينا إيه؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع، اللي بينده بينده ما بيبطلش ند، والذاهب منكم لا يرجع، اللي بيروح ما بيرجعش، هو والله القتل. وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاء الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها، مقطع البدلة بتاعته من كل حتة علشان ما يبقاش لها قيمة بعد ما يموت، حقد على المسلمين عشان محدش ينتفع بهدومه. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، إيده مربوطة في الأبس الحبل. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب، يعرف أنه يغالب الله. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. احتجاج بالقدر باطل في غير موضع، بس يريد أن يتشجع إلى آخر لحظة. ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد صخر فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. المرأة إذا قاتلت قتلت. وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، كل بالغ أنبت شعر العانة فهو بالغ يعرف البلوغ بذلك فهو يقتل، والصبيان فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله، وكانت للزبير يد عند ثابت، كان الزبير بن باطة ده أحسن إلى ثابت بن قيس خطيب الأنصار، فالرسول فاستوهب طلبوا هبة، ثابت بن قيس بن شماس طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبه الزبير بن باطة، فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياه. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك، خذ فلوسك وأهلك وامشي. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، عايز يلحق بأحبته من رؤساء يهود. فضرب عنقه الحمد لله وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطة عبد الرحمن ابن الزبير فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سنوء القرظي فوهبه له فاستحيته فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلا وسلاحا، باعوا سبايا واشتروا خيلا وسلاحا. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها سنة 6 من الهجرة، لم يصح ذلك، وماتت مرجعه من حدة الوداع فدفنها للبقية، هذا دل أنها أسلمت. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، قالت عائشة فانفجرت من لبته من نحره. قلنا السريان ده متصل بالإيه؟ السريان الأكبر، فانفد الالتهاب حتى انفجر من نحله. فلم يروعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل عليهم إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات منها. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، أي فرحا به. وصحح الترمذي من حديث أنس قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين هو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة، ومات في الحصار أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فسار الناس ليطلقوه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، ودام الحصار 25 ليلة، وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب ذكر فيها أهم جزئيات الوقعة وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخدير الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب. إن شاء الله المرة القادمة نذكر تفسير سورة الأحزاب. الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما الحكمة من معرفة من أنبت ممن لم ينبت في الحرب وكشف العورات محرم إلا للضرورة، هل هذا الفعل من الضرورة؟ الحكمة لذلك أن من أنبت فهو بالغ فهو من المقاتلين، والأصل أن الرجال البالغين من العدو من أسرى الكفار يجوز قتلهم ويجوز استرقاقهم ويجوز المن عليهم ويجوز الفداء بناء على البلوغ. فالعبرة أنه يعني يعرف البلوغ من عدمه من ذلك. وأما من لم يمت فهو من الصبيان الذين يحرم قتلهم وإنما يصيرون سبيا للمسلمين. وأما هذا الحديث في كشف عورات بني قريظة فهو يدل على أن كشف العورة محرم إلا أنه يباح عند الحاجة. هذا الحديث دليل على أن الأمر يباح عند كشف العورة يباح عند الحاجة، محرم لكن يباح عند الحاجة وليس للضرورة، هذا فعل من الحاجات. والبعض قد يقول من الضرورات ويقول هذه ضرورة حتى يعرف من يلزم قتله ممن لا يلزم قتله، والأصح أنه ليس ضرورة لأنه لا يخشى هلاك أحد من المسلمين. لكن قد يقال إذا لم تكشف العورة قتل من لم يجد قتله، من حرم قتله، يمكن أن يقال هذا من باب الضرورة. وعموم الأدلة عموما يعني تدل على جواز كشف العورة للحاجة. القصة صلاة العصر في بني قريظة، صلاة في يوم قريظة التي وقعت بين الصحابة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من الفريقين دليل على صحة الأخذ لأي من الأقوال الفقهية من العلماء من المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ذلك الخلاف ولم ينكره، فبالتالي لا ننكر على من أخذ بأي رأي فقهي اليوم، وقد حدث هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الحديث دليل على أن كلا الفريقين كان مصيبا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كلا الفريقين، وطالما قد أقره فهو سنة تقريرية، فكان صلاة العصر في هذا اليوم واجبا مخيرا في ذلك اليوم فقط، أن يصلى في الطريق في الوقت أو يصلى بعد الوقت في بني قريظة. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل أيا من الأمرين. كما نقول مثلا الواجب المخير في كفارة يمين بين عتق رقبة وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، فلا يمكن من أعتق رقبة على من أطعم، ولا من أطعم على من إيه؟ على من كسى، فإن الكل مصيب، فهذا في الواجب المخير وليس في كل الواجب. كما لا ينكر من قرأ مالك يوم الدين على من قرأ مالك يوم الدين، ولا من أخذ بتشهد ابن عمر تشهد عمر على من أخذ بتشهد ابن مسعود، فهذا في الواجب المخير. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أخرى أنكر على من أخطأ وخالف السنة فهذا لا شك فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما أفتى أبو السنابك سبيعة الأسلامية لأنها لا تنكح حتى تمضي 14 مؤشرة، فقال كذب أبو السنابك، كذب، كذبه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه ينكر على من خالف السنة ومن خالف الدليل، ولا يغلظ على من كان مجتهدا. فليس في هذا حجة على أن كل الآراء في المذاهب الأربعة فضلا أو غيرها. يعني لماذا خصصت الأربعة؟ الأئمة الأربعة أئمة من أئمة الأمة وعلماء من علمائها، ليسوا وحدهم هم مجتهدين فيها، لكن كل يؤخذ من قوله يترك، إذا خالف أحد الدليل وجب أن يرد ووجب أن ينكر عليه، وإذا كان مجتهدا لم يغلظ وإنما عرف خطأه، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من أخطأ من أصحابه في المسائل المختلفة، ولم يكن هذا أن كل مسألة اختلفوا فيها تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على أحد، بل كان يبين عليه الصلاة والسلام لهم ما يحتلون إليه ويبين الراجح إذا اختلفوا في أي مسألة من المسائل إذا كان هناك راجح. هذا كما ذكرنا من باب الواجب المخير في قصة بني قريظة، فليس فيها دليل لمن يقول نأخذ أي رأي والكل صواب، لا، بل المجتهد المصيب واحد والمخطئ من سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ويجب على كل أحد أن يطلب ذلك الحق، وليس أن آراء العلماء بمنزلة الأدلة التي من أخذ بها فهو في سعة، وإنما يجب على كل أحد أن يجتهد الاجتهاد الذي يقدر عليه. فالعالم يجتهد بالبحث في الأدلة والنظر في طرق الاستدلال حتى يرجح أحد القولين أو أحد الأقوال، والعام عليه أن يجتهد في التقليد فيبحث عن أوثق أهل العلم في نفسه ويسأل ويتحرى عن التقوى والورع والعدالة والعلم، ثم يأخذ بقول هذا الذي هو أوثق في نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ غيره. ليس أنه طالما اختلفوا انتقى من المذاهب ما يشتهي، وإنما لابد أن يجتهد في انتقاء من يقلده من العلماء بناء على العلم والورع وتقوى الله عز وجل. وطالب العلم المميز يجتهد بالنظر في أدلة العلماء ويرجح إذا كان عنده قدرة على التمييز. طالب العلم المميز ينظر في الأدلة ويعرف طرق الترجيح والقواعد الاستنباط وأصول قواعد العلماء، فمن هنا يستطيع الترجيح. عدل سينتقل إلى التقليد ويجتهد في التقليد، يجتهد في من يقلده من الناس. لا بد أن يجد في أحدهم منزل أكثر من الآخر، ولو لم يكن إلا إذا استووا بالضبط، هذا أمر لا يمكن يعني تحقيقه، إن هما كلهم مستويين تماما في العلم والورع والتقوى، ولا يستطيع أن يرجح، أنا أرى عند ذلك أن يرجح الأكثر فيأخذ قول الأكثر في هذه الحالة، ولكن لا بد من ترجيح، ليس له أن ينتقي فيكون الأمر في حقه حلالا وحراما في نفس الوقت، هذا مستحيل بسؤال الناس والنظر في سيرة العالم. فإن مثل يعني عام أمر التقوى والورع لا يخفى على الناس ولا يخفى على الصالحين، يسأل الصالحين عن هذا الرجل العالم عنده من التقوى والورع أم لا، فيجدوه أصلا يفتي بالقول ويفتي بنقيضه ويبيع دينه بعرض من الدنيا، يبقى لا يظهر ذلك. لماذا ترك اليهود دين موسى عليه السلام وهو بينهم في 40 ليلة ويسابرون من اليوم من أجل نصرة دينهم الباطل ويتمسكون بعقيدتهم اليوم؟ هذه سنة الله عز وجل في الخلق، أن الأمور إذا طال عليها الأمد قست عليها القلوب. واخبرني لماذا أصرت قريش على عبادة الأوثان التي تنحتها بأيديها 18 عاما حتى فتحت مكة؟ واخبرني لماذا إلى يومنا هذا من آلاف السنين يوجد من يعبد البقر والخنافس والجعارين والحيات والثعالب والذئاب، وهناك من يعبد فرج المرأة؟ لماذا؟ لأن القلوب طال عليها الأمد والعياذ بالله. والأمر إذا كان جديدا كثير من الناس يسهل عليه تغييره، فإذا طال الأمد قست القلوب عليه، ونسأل الله أن يعافينا من كل بلاء. كيف أن سيدنا حسان ابن ثابت لم يقاتل، وهل يجوز عدم المشاركة في الجهاد لمجرد عدم المعرفة بالقتال؟ الضعيف الذي لا يعرف فن القتال لا يحسن أن يستعمل السلاح لضعفه، هذا كما قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فكان حسان ناصحا، ولكنه كان ممن لا يحسن القتال، ممن لا يعرف القتال ولا يستطيع حمل السلاح والمقاتلة به لما كان به من ضعف، والله أعلم. هل يجوز لشخص ملتحي أن يتصور صورة فوتوغرافية، صورة ذات أهمية، بصورة بدون لحية؟ والله أنا لا أنصحه بذلك فلا ينفعه، ويعني نسأل الله أن يعافينا وإياه. لكن حقيقة أن هذا أمر في الأغلب يعني سوف يكون يعني فيه مترتبات أخرى، ولكن عموما هو طالما يعني لو احتاج إلى ذلك يعني فترة مؤقتة ولم يكن ذلك محرم، لكن أنا أنصحه أن لا يفعل. رجل وامرأة متزوجان لم يرزقهما الله بأطفال، فاتفق على أن يذهبوا إلى طبيب ليجري لها عملية أطفال أمامي، فقد طلب الطبيب من الرجل أن يأتي بنطفة، وعندما أتى به الرجل تأخر عن الذهاب توفي الرجل في الطريق أو نحو ذلك، والآن المرأة معها النطفة، هل يجوز أن تجري عملية تنزل طفل من هذه النطفة بعد وفاة زوجها؟ لا، رابطة الزوجية بتنتهي بالموت بدرجة ما، هي تبقى بدرجة ما تبقى فيها يعني جواز كشف يعني جواز التغسيل مثلا وجواز النظر إليه ونحو ذلك خلال فترة العدة، لأنها بمجرد فترة تكون في عدة، لكن لا يصح ذلك لأنه من جهة الجماع من هذا الميت وهو أمر محرم، فلا يجوز لها أن تجري هذه العملية. ثم إن هذه النطفة قد ماتت بالتأكيد طبعا، إلا أن تكون محفوظة في بنك للمني، ومثل هذا لا يجوز بلا تردد. نعم، لو حدث وحملت فهذا يعني يكون له حكم الوطء شبه. هل يجوز له أن عدم الكلام مع صديق له لأنه يشرب كذا وكذا، علما بأنه لأني تكلمت معه عدة مرات في آخر مرة زعل من كلامي ومن ذلك اليوم لا يتكلم معي؟ كذا وكذا دي مخدرات سجاير، نعم يجوز أن تترك كلامه من باب الهجران حتى يتوب إلى الله. ومسألة الهجران وعدم الهجران مبنية على المصلحة المفسدة بالنسبة لهذا الشخص، أي الأمور أقرب إلى توبته، أي الأمور أقرب إلى الطاعة، أنه إذا كلمته رجع أم إذا هجرته رجع، هل يجوز قراءة أذكار السماء والمساء وهو مضطجع على ظهره؟ نعم يجوز ذلك. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وسمعت أن 75 سكان إدريس قد تمصروا، فهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام يعني لفت في عضد المسلمين. لا شك أن إدريس فيها تنصير شديد لكن لا يصل أبدا إلى هذا الحد. السلام عليكم. يوجد لديه توكيل من شركة آيس كريم، سوف نأخذ ثلاجات وننزلها بكافيتيريا يوجد بها شيشة، هل الماء الذي سوف يأتي يعتبر شبهة بوجود الشيشة؟ مع أن هذه لوحدها وهذه لوحدها، وطبعا أن هذا إنما هو لأجل أن هذه الأماكن مش فيها شيشة بس، ده معظم الكافيتيريات دي فيها أنواع من المنكرات، فتيسير المواد الغذائية فيها من باب تعمير هذه الأماكن التي تقتل فيها الأوقات، تقتل فيها حياة القلوب، تدمر فيها الشخصية المسلمة من خلال الغيبة والنميمة والطاولة والضمن والنظر إلى التلفزيون، النظر إلى العورات المكشوفة في الذاهبين والذاهبات والراجعين والراجعات. فأنا لا أنصحك أن تنزل في هذه الأماكن المنكرة، لكن فلوسها بتبقى بتاعتك. يقرأ سورة الكوثر والإخلاص في كل صلاة، كل صلاة بدعة، يعني لا تداوم على ذلك طالما لم يرد الدليل على سورة الكوثر، لكن سورة الإخلاص ورد الدليل بجواز ذلك. من أقام سنة من سنات الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من أقام سنة من سنتي في عهد كثرة فتن له أجر 100 شهيد ليس بصحيح. نهينا عن قتل النمل، فماذا إذا كان يولد في المنزل بكثرة؟ إذا كان يؤذي ويتعدى جاز قتله، سواء يؤذي بالقرص لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة، فدل ذلك على أن النملة إذا قرصت جاز قتله. فإذا تعدى النمل وأفسد الطعام وأفسد وقرص يعني الأبدان جاز قتله. يستحسن سد الشقوق التي يأتي منها حتى يمتنع من المجيء أصلا ويذهب إلى أماكن أخرى. هل يجوز توزيع العقيقة دون طهر؟ نعم، بل هذا هو الأصل فيها أنه يوزعها دون أن يطهر دون طهر. هل يجوز أكل شيء من شيء نذرته لله؟ الصحيح أن ما نذره لله يكون كله للفقراء لا يأكل منه شيئا. حكم الاستمناء عند جمهور أهل العلم يرونه داخلا في المحرم لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يريد برنامج يومي يدل عليه الشاب الملتزم في الصيف. أنا أطلب من كل أخ هو يضع يومه من أول صلاة الفجر أو قبلها بما يسر الله عز وجل له، ويضع ساعات للنوم وللطعام والشراب ويرتبها بحيث لا تزيد ساعة النوم من 6 إلى 8 ساعات. وهناك برنامج لقراءة القرآن وحفظه، وبرنامج لقراءة كتب العلم وحضور الدروس، يضع في كل يوم من هذه الأشياء، وطبعا صلاة الجماعة في وقتها، قضاء حاجات منزله وبر والديه وصلة رحمه وزيارة إخوانه في الله عز وجل، يجعل هذه برنامج أسبوعي يفعل فيها الإسلام بر والديه يوميا وقضاء حاجات المنزل، وبالنسبة لزيارة إخوانه وصلة أرحامه يجعل لذلك ما تأثر كل أسبوع مرة ونحو ذلك. نضع برنامج علمي وتربوي وعبادي حتى يحسن أخلاقه ويهذب نفسه ويزكيها. برنامج علمي يدرس فيه التوحيد، الفقه، الحديث، القرآن، التفسير وحفظ القرآن. وإذا كان قد تقدم فالعلوم الأخرى من اللغة، المصطلح والأصول والتجويد يكون مع الحفظ. ثم أبواب التهذيب وإصلاح النفس مثل كتاب مختصر منهج القاصدين أو تهذيب معاذة المؤمنين، أو كتاب طبعا قبلها كتاب رياض الصالحين، وكتاب الجواب الكافي من ابن القيم، وكتاب طريق الهجرتين، كتاب المدارج من مدارج السالكين. فهذه من أهم كتب التهذيب والإصلاح. وبرنامج تربوي يعني يعود نفسه على تطبيق ما تعلمه من الأخلاق الفاضلة في هذه الكتب وصحبة أهل الخير الذين يعبرونه على الأخلاق الفاضلة. وأهم ذلك برنامج العبادة من الأذكار والصلاة والصيام، حيث يصوم على الأقل 3 أيام من كل شهر، يختم القرآن كل شهر، يعني إن تيسر له ذلك. يسأل هل يحفظ الأحاديث؟ أنا أنصح بحفظ كتاب رياض الصالحين، هو كتاب مبارك عظيم القدر، أو يعني أو من وبعده كتاب مختصر صحيح مسلم محذوف الأسانيد، ويحفظ اسم الصحابي ويحفظ رواية واحدة من الروايات المختلفة بعد حفظ القرآن العظيم. أنا أنصح الإخوة أنه الشباب يستطيع أن يحفظ ربع كل يوم خلال فصل الصيف، يكون بجد واجتهاد يدرك إن شاء الله قدرا عظيما، ويمكن أن يحفظ أكثر من ذلك. السلام عليكم. هل الهدايا التي على شكل دباديب وأرانب حلال أم حرام؟ الهدايا التي تتحط تتذوق بها الغرف وتوضع على المكاتب وفي السيارات محرمة بلا شك، لأنها تماثيل ولا تهان باللعب. ما كان منها لعب أطفال ترمى ويلعب بها فالظاهر جوازها قول الجمهور. البراويز التي فيها صور أسماك لا يجوز أن تعلق وتمنع دخول الملائكة. الشمع والفرو من أي مادة طالما على شكل حيوان ذو روح يبقى يحرم اتخاذه. نعم، صور فوتوغرافية لا تعلق. ننصح في التوحيد بقراءة منة الرحمن ثم فضل الرعي الحميد وفتح المجيد ثم معالج القبور، سماع الشرائط في ذلك. ننصح في التفسير تفسير السعدي أو أيسر التفسير للشيخ بكر بن زايد. ننصح في الحديث في قراءة 50 حديث لابن رجب شرح لما روم الحكم ثم صحيح مسلم شرح النووي بعد رياض الصالحين. ننصح في الفقه إن كنت تحضر الدروس منار السبيل مع التعليقات والشرح أو فقه السنة. ماذا يفعل لكي يستمر على الطريق ويشكو من ضعف الإيمان والفتن الكثيرة؟ ابحث عن صحبة الصالحين، ابحث عن قرناء صالحين يعينونك ويذكرونك. إذا غبت عن الدرس ذكروك واتصلوا بك، لا تخرج من الدرس اليوم إلا وقد تعرفت على إخوان لك في الله عز وجل واتفقت معهم على أن كل منكم يذكر أخاه بطاعة الله عز وجل ابتداء من صلاة الفجر وانتهاءا بلا انتهاء إن شاء الله بجميع أنواع الطاعات والذكر وحضور الدروس وقراءة الكتب والدعوة إلى الخير وسائر يعني الطاعات المختلفة. الفتن ابعد عن أماكن هذه الفتن وابعد عن التفكير فيها، وذكر نفسك دائما بخطر المنكرات الموجودة. وفي الكتب المهمة التي أنصح بها كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، فهو من أفضل الكتب، فينبغي أن تكثر من قراءته وقراءة ما فيه من الحديث الصحيحة حتى ننتفع بنور السنة. الحكم شاء أسهم شركة إسكم للتعليم. أنا ما أعرفش، لكن شركات التعليم عموما الأصل فيها الجواز، لكن إذا كانت الشركة لها أموال توضع في البنوك بفوائد ربوية فالنصيحة تجنب ذلك. سعر تحسب الزكاة على السعر الذي يصل إليه السهم يوم إخراج الزكاة. إنسان عاقل على فتاة، هل إذا جمعها يحل له ذلك أم يأثم؟ هل يعتبر زنا أم لا؟ هو لا يعتبر زنا، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك في منزل أهلها، ولا يجوز أن يفعل ذلك دون إعلان الدخول، ولا يجوز أن يفعل ذلك دون إسكان، ولا يجوز أن يفعل ذلك دون نفقة. فهو إذا فعل ذلك ولم يعلن الدخول ولم يسكن ولم يثبت فهو ظالم آثم، لأنه يمنع الحقوق، كما أنه يجب أن يعلن ذلك لأنه يترتب عليها أنها صارت مدخولا بها عليها العدة ولها كمال الصداق. هو يكتم ذلك يبقى ظالم بلا شك وآثم، لكن لا يكون زانيا، لكن أمر لابد أن يعرف أنه لا يحل له أن يفعل ذلك خصوصا في منزل أهل زوجته إذ لم يأذنوا له في هذا البيت. شاب أصيب بالصرع، هل يمكن علاج القرآن؟ لا شك أن الرقية بالقرآن أنفع أنواع العلاج، وأنصح إذا استمر الأمر معه أن يراجع طبيب النفسية. سلسلة الدار الأخيرة دكتور طارق سويدان. دكتور طارق في أشياء طبعا فيها ترغيب وترهيب، لكن في أحاديث فيها ضعف. حكم الطين الصلصال للأطفال لا يذكر صور الحيوانات. نعم يجوز ذلك، لكن لا يعلم الأطفال تشكيل صور ذات روح، لأن ذلك يؤدي بهم إلى التعود على اتخاذ المحرم. الإخوة جزاهم الله خير سألونا كثيرا عن كيفية التعلم، وأنا قد وضعت برنامج مختصر يعني أو ذكرت برنامج مختصر الآن للإخوة. لابد من مع حضور الدروس من القراءة، ولابد مع القراءة من حضور الدروس، وإلا سماع الشرائط. وحضور الدروس فيه بركة أكثر لحضور مجلس العلم وصحبة أهل الخير والاستعانة يعني بصحبتهم على طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحبنا.